بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جملة من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، لكن تشهد له الأدلة العامة، ومنها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. أولا، نهى عليه الصلاة والسلام عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وذلك لسببين. السبب الأول الجهالة، فإنما في بطون الأنعام يكون مجهولا هل يكون واحدا أو متعددا، وهل يخرج حيا أم ميتا إلى غير ذلك. ثانيا، عدم التمكن من التسليم، عدم المقدرة على التسليم، فتكون العلة في هذا في هذه الصورة الجهالة أولا، ثم عدم القدرة على التسليم ثانيا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل، والمراد أن يبيع الحمل منفردا. أما لو باع شاة حاملا فإن الحمل يدخل تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثانيا، نهى عن بيع اللبن في الضرع، وذلك أيضا للجهالة، لأن قدر اللبن في الضرع مجهول، والجهالة نوع من الغرر والميسر. ثالثا، عن شراء العبد الآبق، والآبق هو الهارب من سيده، وذلك لأن المشتري قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن من ذلك، وحينئذ يكون شراؤه نوعا من المخاطرة والميسر. ورابعا، مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام عن بيع المغانم حتى تقسم. والمغانم جمع مغنم، وهي الغنيمة، والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به. فينهى الإنسان أن يبيع حصته من الغنيمة قبل أن تقسم، وذلك لسببين. السبب الأول أن حصته مجهولة، فلا يدرى أيعطى قدر كذا أو قدر كذا. وثانيا، أنه إذا باعها قبل القسمة فقد باع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يبيع ما لا يملك. ففي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وفي رواية: لا تبع ما ليس لك. كذلك أيضا عن شراء الصدقات حتى تقبض، ينهى الإنسان أن يبيع الصدقة حتى يقبضها. فمثلا لو فرض أن فقيرا يعطى في شهر رمضان من الصدقة، فقال لشخص: بعتك نصيبي من الصدقة، أو باع نصيبه من صدقة الفطر قبل أن يقبضها، فإن هذا أيضا محرم. أولا للجهالة، لأنه لا يدرى أيعطى قدرا معينا يكون مما قدر في ذهنه أو دون ذلك أو فوق ذلك. وثانيا أيضا أنه باع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يبيع ما لا يملك. أيضا نهى عن ضربة الغائص، وهي نزوله إلى أعماق البحر لاستخراج كنوزه. فمثلا إنسان يأتي لغائص ويقول: اشتريت منك نزولك هذه المرة، هذا أيضا محرم لما فيه من الغرر، فقد ينزل هذا الغائص إلى أعماق البحر ويحصل من الجواهر واللؤلؤ وغيرها من الأشياء الثمينة، وقد ينزل ولا يحصل شيئا، وقد يحصل شيئا قليلا. فإذا كان الأمر مترددا فهو من الميسر الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين المغنم والمغرب. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، والغرر كل ما جهلت عاقبته وانطوت عاقبته، بحيث يكون الإنسان دائرا بين المغنم والمغرم. إلا أن بيع السمك في الماء يجوز بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون السمك مرئيا، والشرط الثاني أن يكون في مكان محوز، والشرط الثالث أن يسهل أخذه منه. فإذا قدر أن هناك بركة من الماء أو غدير من الماء وكان فيها سمك، وكان السمك مرئيا بمعنى أن المشتري يشاهد هذا السمك، فإنه لا حرج في بيعه بشرط أن يمكن أخذه منه، بحيث يكون المكان محصورا. ومثل ذلك، يعني مثل هذه البيوع، أيضا بيع الطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء داخل في الغرر على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء ومنهم ابن عقيل رحمه الله إنه يجوز بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع، فإذا كان مما يألف الرجوع فإنه يجوز، فإن قدر أنه رجع فالبيع بحاله، وإن قدر أنه لم يرجع فالمشتري بالخيار، يعني له حق الفسخ. ومثل ذلك أيضا مثل ذلك في الغرر بيع المغصوب، يعني أن يبيع الإنسان شيئا مغصوبا أو مسروقا، إلا إذا باعه على قادر على أخذه، أو باعه على الغاصب أو على السارق نفسه. فلو أن شخصا غصبت سيارته فباعها مثلا على سلطان أو على رجل يتمكن من أخذها من الغاصب، فإن هذا البيع صحيح للتمكن، للقدرة على التسليم. وأما إذا كان لا يقدر على التسليم فإنه داخل في الغرر والميسر، لأن المشتري في بيعه هذا دائر بين المغنم والمغرم، لأنه إن حصل السيارة فهو غانم، وإن لم يحصلها فهو غارب. وفي هذا الحديث أيضا والذي قبله دليل على حرص الشارع على قطع كل ما يكون سببا للشحناء والبغضاء والعداوة بين المسلمين، لأن هذه البيوع سبب للعداوة والبغضاء، لأنه يحصل حينئذ بين البائع والمشتري نزاع وشقاق، فيؤدي ذلك إلى الشحناء والبغضاء بينهم، والشارع له نظر في حصول المودة والمحبة والألفة بين المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.